قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة الطحاوية: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. يعني صار ينظر في القدر بقلب سقيم لأنه لم يستسلم لله سبحانه وتعالى في هذا الباب. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، يعني حاول أن يتلمس أمور غيبية ما يستطيع أن يفهمها ولا أن يدركها، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أفاك من الإفك الكذب، أفاكا أثيما كذابا أثيما، أنه ينسب إلى الله ما ليس، ينسب إلى الشرع ما ليس منه، ويكذب على الله بأنه لم يخلق الشر فيقع في الحرج ويقع في البدعة. قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه قد عجز عن الإحاطة خلقه. العرش حق نؤمن بذلك، وهو أعظم مخلوقات الله تعالى على الإطلاق، أعظم المخلوقات على الإطلاق والعرش، قد نص على أنه من أعظم المخلوقات شيخ الإسلام وابن كثير وآخرون، فما الدليل على أنه أعظم مخلوق عندك محمد؟ حديث: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. قال العلماء ذكر زينة العرش لأنه أعظم مخلوق، ولو ثم مخلوق أعظم زينة منه لذكر في هذا الموضع، أنه في موضع ذكر أعظم ما يوزن أعظم مخلوق وزينة عرشه. وقد جاء أن العرش يحمله ثمانية من الملائكة الشداد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، ما بين عاتقه إلى أذنه مسيرة 700 عام، فكيف سيكون هذا أحد، هذا واحد من الحملة فقط، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، يعني أعظم مما بين السماء والأرض. والحديث الآخر: أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه ويقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. العرش أعظم المخلوقات، العرش ماذا؟ والعرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض وما بينهما وقبل خلق القلم. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمرو العاص: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء. يتعرضون لخلق الماء ما تخلق بعضهم ذكر، لكن بعضهم يتكلم على ما يتعلق بالقلم والعرش، ثم بعضهم يضيف الماء، يقول العرش والماء قبل القلم وكان عرشه على الماء. وعلى هذا فأيضا من المخلوقات الماء، وهو موجود قبل ذلك أيضا وكان عرشه على الماء. والمسألة كما تقدم التنبيه عليها ليست في أول مخلوق، إنما تكلموا على أيهما قبل الآخر، القلم والعرش فقط. ومن أجر المسألة على أنه الخلاف في أول مخلوق فقد أخطأ، أخطأ بذلك. فإن الله سبحانه وتعالى لم يزل يخلق ولم يثبت أهل السنة. والذي عزه شيخ الإسلام وابن القيم إلى أهل السنة أنهم لا يقولون بمخلوق أول، يقولون لم يزل لا يخلق. إن هذا العالم ما عندنا دليل على العرش، مسألة العرش القلم حمل بعضهم الحديث أول ما خلق الله القلم أي من هذا العالم حمل طيب. وأيضا لو أجرى الخلاف كان له وجه، جري الخلاف على أنه في هذا العالم، أي أول ما هو أول مخلوق في هذا العالم كان أيضا له شيء من الوجه، ولولا أن لا يتكلم في هذا. لأن العرش ما يدرى، ما عندنا نص صريح أنه خلق فيها في ذلك الوقت. الله أعلم متى كان خلقه، قبل خلق القلم بكم بأزمنة، الله أعلم بها. ما معنى العرش في اللغة العربية؟ سرير الملك يقال له العرش، هذا في اللغة. هل عرش الرحمن له قوائم؟ من يجيب؟ عندك يا قيس الدليل؟ أحسنت. حديث لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوام العرش، إذن له قوائم. هل العرش مستدير دائري؟ هل هو دائري الشكل؟ ما هذا الفائدة؟ نعم ليس دائري، وحديث القوائم يرد هذا القول أنه دائري، وهو من أقوال الفلكيين ليس من أقوال العلماء، يقولون بالعرش أنه دائري، فلك دائري. جاء حديث أنه كالقبة، بمعنى أن له جهة مستوية والباقي كالقبة، لكن الحديث ضعيف. يعني وبهذا القول أنه كالقبة، يعني فيه مخلص عندما يقولون كيف الأرض كروية ويذهب إلى كل مكان والعرش فوقك، إذا كان كالقبة عليها ففي كل مكان يذهب إليه فهو فوقه، مع أنه أيضا في العلو. قيل أو أول أنكر بعض المبتدع العرش وحرفوه، فماذا قالوا؟ عندك زين الملك، العرش معنى الملك، المعتزلة وغيرهم من المبتدع الجهمية. ورد عليهم من الأدلة نفسها قول تعالى يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، لا يقال إن ملك الله يحمل ثمانية، هذا باطل. وأيضا قول حديث موسى فإذا وآخذ بقائمة من قوام العرش، فما يصلح أن يقال قائمة من قوام الملك. أيضا وكان عرشه على الماء، معنى أن ما ملكه إلا على الماء، وكان ملكه على الماء أو جميع ملكه على الماء. فقول ثم استوى على العرش سيكون معناه استوى على ملكه، وهذا ليس بصحيح. حاضر. عدد لا ما عندنا. يقول هل جاء حديث في تعيين عدد قوام العرش؟ لا نحفظ حديثا في ذلك. يقول هل ثبت حديث صحيح بعدد درجات الجنة؟ أما الحديث الوارد أن في الجنة 100 درجة فهي في حق المجاهدين عد الله لهم 100 درجة، وليست معناها أن جميع درجات الجنة هي 100 درجة، وعلى هذا الجنة درجات. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتب، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أعلم بعدم درجاته. أيضاً أنت قد تأخذ النعش تمسك على منكبك وعلى القائمة. قد تمسك بالقائمة وتحمل أيضاً بمنكبك، ما يمنع، أو قد تأخذ القائمة نفسها على منكبك. يقول رجل ذهب إلى العمرة مع أهله فخرجوا من العمرة وهم في الشوط الثالث من الطواف ولم يكملوها، والسبب أن ابنه تعب وكان عمره 7 سنوات. ماذا عليه الآن وقد كانت العمرة قبل 7 سنوات تقريبا؟ ما تم الطواف، ترك الطواف، جهل، الله المستعان. ماذا الجواب عن ذلك؟ أن العمرة باطلة، وأنه يظهر أنه قد حصل منه في هذه المدة كلها قد حصل منه التحلل والجماع وغيره، فعليه دم كما أفتى بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عليه دم لعمرة هذا، وعليه أن يعتمر عمرة أخرى متى ما تيسر له. هناك أو هنا دم هذا دم فدية محظور، هناك وهنا لا بأس، لكن لو تيسر هناك يكون أحوط وأولى خروجا من الخلاف. أيضا يقول ما حال أثر الأوزاعي عليك بأثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول ثابت عنه. يقول أيهما أحسن، تفريغ الأشرطة شرح الطحاوية للشيخ الفوزان أم شراء كتابه؟ اشتري الكتاب، لماذا تذهب عليك أوقاتك؟ قد فرغ في كتاب، والكتاب يكون قد هذبه وقد ارتضاه وراجعه، فخذ الكتاب. فهذا إذهاب لوقتك، فقد طبع الكتاب فخذ الكتاب ولا تذهب وقتك الكثير في ذلك. يقول شخص يريد أن يذهب ويدرس عند أصحاب الجمعيات نصحناه فتردد. أصحاب الجمعيات عندهم مخالفات شرعية، وننصحك بمجالساتهم وننصحك بعدم الدراسة عندهم. يقول أيهما الأفضل أن يقدم في الحفظ، بلغة المرام أو لؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان؟ كلاهما كتاب طيب، وننصحك بحفظ الكتابين. وأما التقديم فإن كنت راغبا في الفقه ومعرفة أحكامه أو دراسته فابدأ بالبلوغ حتى تدرس الفقه على بين، تحفظ الأدلة في ذلك. وإن كنت متأخرا في ذلك أو لا رغبة لك ابتداء في ذلك فابدأ باللؤلؤ والمرجان. يقول امرأة أسقطت في الشهر الثاني ولم يكن مخلق بشكل، ما الحكم في ذلك وما حكم الدم؟ الفتوى عند جمهور علماء أنه عند جمهور علماء أنه إذا خرجت مضغة على شكل آدمي بصورة ظاهرة أو خفية أنه أن الدم دم نفاس، وأما إن خرجت قطع لحم أو قطع دماء متجمدة فهذا دم فساد يعامل معاملة الاستحاضة، فإن ظهرت فيه دماء سوداء كدماء الحيض تترك على أنه حيض حتى إذا رجع الدم الأحمر اغتسلت وصلت، يعتبر دم فساد كدم الاستحاضة. فإن رأت صفات دم الحيض تركت، وإن ذهب الدم الأسود دم الحيض وبقي الدماء الجروح الحمراء تغتسل وتصلي. يقول هو عند أسرة ليس له أسرة غيرها ولا بيت غيره، ولكن فيها تكتمل أسرة وفيها اختلاط أخوانه وزوجاتهم ويجتمعون في الماكل والمشرب. إن صرت بالغا تستطيع أن تبتعد عن هذا الأمر فابتعد، ولو أن تستقر في مسجد تدرس العلوم الشرعية، أو حتى ولو تعمل وتستأجر لك دكانا أو ما أشبه ذلك، يجب عليك أن تبتعد عن هذا الأمر. وإن كنت صغير السن ما عندك قدرة على العمل فلا تختلط معهم في الماكل والمشرب، كل وحدك وابتعد عن الاختلاط. يقول السائل: امرأة ماتت عليها صيام شهر رمضان، هل يجوز لنساء أخواتها الصيام عنها لأن أباها وأمها كبيرين في السن، وكذلك مع بنات إخوتها نعم لهم أن يصوموا عنها؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه، يجوز لهم أن يصوموا عنها، وليس شرطا أن يكون قريبا، لا يشترط في الصائم أن يكون قريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت لو كان على أمك دين كنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: قضى الله فالله حق بالوفاء. سماه قضاء يدل على أنه يصلح، وقاسه على الدين، والدين يصح أن يقضى من غير الولي، وكما جاز النيابة مع القريب يجوز البعيد أن ينوم. القصد أنه حصلت النيابة في العبادة. ومما ينبه عليه أنه لا يقضى عنها إلا إذا تمكنت من القضاء، إذا وجدت قدرة على القضاء. أما إذا استمر بها مرضها من بعد شهر رمضان، استمر بها مرضها حتى ماتت، فلا قضاء عليها. يقول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي يقضى عنه الذي تمكن من القضاء وأخره فيتعلق في ذمته. يقول: أخ المقيم الذي لبس الخف قبل صلاة الفجر ثم مر عليه يوم وليلة فصلى الفجر اليوم مسح ناسيا، فصلاته للفجر صحيحة؟ مدة المسح يوم وليلة من متى يبدأ توقيت اليوم والليلة؟ هذا صح فيها أنه من أول مسحة. فإذا كان الأخ مسح أول مسحة مثلا بعد الشروق فيكون قد صلى الفجر ماذا في وقته، ما زال الوقت صحيحا، فيتذكر من نفسه متى كانت أول مسحة وعليه يقيس. يبدأ توقيت يوم ليلة من أول مسحة، خلافا لمن قال من أول اللبس، وخلافا لمن قال من حين الحدث. فأصح الثلاث الأقوال أنه يبدأ التوقيت من حين من أول مسحة مسح عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.